وصحبه ومواله. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العاقل كل المتقين. يا ربنا يا الله. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. كلام مشهور عن بالي الفارغ. ذكرنا بما سبق أن درسنا من أول باب. الذي محمد عندك؟ نعم. قال الله رحمه الله عليه: الفاعل الذي كرفع عيئة زيد منيرا وجهه نعم الفتى. كيف ماذا صنع الناظم هنا؟ عرف لنا الفاعل بمثال. ماذا تأخذون من مثاليه أو من أمثلته؟ أتى زيد، هذا فعل وهو فعل ما تام. أنا ذلك أن الاسم إذا جاء بعد فعل ناقص لا يسمى فاعل، هكذا؟ طيب، وعندما قال نعم الفتى ماذا؟ جام. فلا فرق في اعتبار الاسم فاعلا بين كون فاعل فعله الذي أسند إليه جامدا أو متصرفا. وكذلك لا فرق بين أن يكون فعلا أو وصفا رافعا للفاعل، وذلك قوله منيرا. هذا معنى الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. هذا تعريف للفاعل. طيب زين. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. هذا الحكم الثاني أو هذا الحكم الأول من أحكام الفاعل، لأن للفاعل أحكام من بينها هذا. ما هو؟ ينبغي أن يأتي بعد الفعل فاعل، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون فبعد الفعل يأتي الفاعل، وذلك فاعل هذا إما أن يكون ظاهرا كقولك أتى زيد. أنت كيف؟ أتى زيد، فهذا ماذا؟ فاعل وهو فاعل ظاهر. الضمير مستتر، فإذا قلت زيد أتى فزيد ليس هو الفاعل وإنما هو مبتدا، وإن الفاعل ضمير. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. زيد. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. هذا هو الحكم الموالي، وهو أن الفعل ينبغي الفعل أو الوصف. إذا كان هو العامل للفاعل فينبغي أن يجرد من علامة التثنية وعلامة، فتقول جاء الطالبان ولا تقول جاء الطالبان، وتقول يجيء الطالبان ولا تقول يجيئان الطالبان، واضح؟ وتقول جاء الرجال، جاء الرجال ولا تقول جاءوا الرجال. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمعين، سواء كان جمع مذكر أو جمع مؤنث. ما تقولش جاء، ما تقول مثلا، ما تقول جئنا المؤمنات، فلا تأتي بعلم نون جمع النسوة، قل جاءت مثلا. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. ثم أشار إلى اللغة الأخرى غير المشهورة وهي الواقع لله، وهي قوله وقد يقال ساعد وساعد والفعل للظاهر بعد مسند، أي قد تلحق علامة التثنية أو علامة الجمع بقسميه المذكر المؤنث الفعل. وقد يقال ساعدا كمل وساعد. لا كمل ساعدا فاعل. ساعدا مثلا ساعدا ساعدا المؤمنان مثلا، فهمت كيف؟ والله ساعدا فلان وفلان. فإذا قلت ساعدا الرجلان مثلا، والله ساعدا الصالحان، هنا هذه لغة قليلة، ويكون الألف علامة تثنية والفاعل منه والاسم ظاهر، لقوله وقد يقال ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسند، ويكون الفعل مسندا للظاهر. وينه؟ ساعدا المؤمنان، المؤمنان هو الفاعل، وهذا تسمى علامة التثنية. ها؟ هل هناك في الحديث مثلاً يعني دليل من السنة في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اللغة؟ يتعاقبون فيكم ملائكة. قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة يرون النهار ويرى هذا الفاعل ملائكة وملائكة الأصل كيف يقولوا؟ تعاقبوا من غير ذكر علامة الجمع لكنه لا يحقق علامة الجمع على اللغة التي قال نطق بها العرب ولو قيل بأن هذا الحديث يعني مروي بالمعنى فيقال بأن راويه ملك عربي فلما نطق باللغة ولو لم يقل لنا لفظ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه عربي فنطق باللغة فهذه اللغة واضح؟ زين؟ ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب مطار قوله أضمر معنى محذوف يجوز أن يحذف الفعل فلا يذكر لكونه معروفا من السياق فإذا قلت من جاء يقول لك زيد من غاب فلان فإذا قلت من شارك عبدالله إذا قلت من غاب قل فلان معنى غاب معنى فلان هل له مثال يعني شاهد من كتاب ربنا عز وجل؟ نعم زيدنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله يعني الأصل أن تقول معناه قالوا من خلق السماوات والأرض يقول الله معناه قالوا خلق الله ليه؟ لأن ربما يجب أن يقول لا الله خلقهن لا قولوا له بالله القرآن وبعضه يفسر بعضا وبعضه يشهد لبعض وقد جاء به ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم هذا فاعل مثلا في قول الله تعالى قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم سبحان الله وش معنى قل الله قل من انزل فهنا كذلك يقدر بحسب السؤال اذا هذا معناه معنى قولهم هذا ويرفع الفاعل فعل أضمر أضمر أضمر محذوف كمثل زيد زيد كزيد قل زيد في جواب أنا من قرأ زيد من قرأ محمد والقارئ طيب زيد حكم آخر وتاء تأنيث ثالث ماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأرض هذا نكمل به هذا حكم آخر من أحكام الفاعل ما هو؟ إذا كان الفاعل مؤنثا فإن ماضيه تلحقه وتأتي في أعقابه تليه تاء التأنيث الساكن فامرأة مؤنث جئت بعدها بفعل قل قالت امرأة العزيز لأنها مؤنث كيف؟ طالعت الشمس فهذا من احكام الفاعل وهو ان فعله يؤنث اذا كان مؤنثا لا فرق بين كون التانيث حقيقيا او مجازي والتانيث الحقيقي هو الحقيقي ما مؤنث هي ما قبل الذكر كما المراه ولا البقره اذا ما كان شيء واحد اذا كان مؤنث حقيقي لان التانيث عندنا قسمان مؤنث تانيث حقيقي وتانيث مجازي التأنيث الحقيقي والتأنيث الحقيقي معروف في المرأة ولكن التأنيث المجازي كيف؟ التأنيث المجازي هو التأنيث غير حقيقي المهم هنا ذكرنا حكم عام لكن هذا الحكم فيه تفصيل سيأتي ذكره بعد الحكم العام ما هو؟ الأصل أن يؤنث الفعل إذا كان الفعل إذا كان الفاعل مؤنث واضح؟ مثلا البينة مؤنث مش حقيقي آية من الحقيقي؟ سمعنا الحقيقي امرأة من الحقيقي نملة طلحة إذن هناك مؤنث حقيقي هناك مؤنث مجازي طلحة مش مؤنث طلحة لا حقيقي ولا فيه تاء التأنيث فهمت كيف؟ يلا المهم أن أن الفاعل إذا كان مؤنثا كيف ما كان التأنيث حقيقيا أو مجازيا فإن ماضيه تلحقه تاء التأنيث وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كقولك أبت هند الأذى. أنا أعرف ما أبت أبت إن كان أذى ما إن قيل لها تحجبي فليس أذى، إن قيل لها زمي بيتك فليس أذى، إن قيل لها لا تتعطري فليس أذى، إن قيل لها أتزوج عليك لأنني بحاجة إلى استعدادي فليس أذى. خوكم هذا راكم تعرفوا شوية يريحوا شوية. كأبت هند الأذى. إذا أبت هند الأذى ورحنا علامة التأنيث تاء التأنيث التي لحقت في الفعل الماضي الذي هو أبى، وإن أعرفه أبى حذفت الباء الألف لالتقاء ساكنين، كيف؟ وذلك التقاء وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. طيب بعد أن ذكر هذا الأصل وهو ماذا؟ تأنيث الفعل لأجل الفاعل، أراد أن يبين لنا أن هذا التأنيث ليس في منزلة واحدة، فأحيانا يكون التأنيث لازما، لحوق التاء للفعل أحيانا يكون لازما وتارة لا يكون لازما بل جائزا، فأراد أن يفصل هذا الأمر فذكره في الأبيات الموالية. فماذا قال؟ وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حرى. وإنما تلزم فعل مضمر متصل. الشمس مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. الآن أراد أن يبين لنا متى يكون التأنيث بالتاء الساكنة التي تلحق الماضي لازمة. فقال وإنما تلزم فعل فاعل مضمر. إذا كان الفاعل ليس ظاهرا، لأننا نحن عرفنا بأن الفاعل يكون طارة ظاهر كجاء زيد، وطارة يكون مضمر كزيد جاء، يعني الفاعل هو ظاهر. فإذا كان الفاعل مضمرا متصلا فإنه يلزم أن تلحق التاء الفعل. الشمس جيب لنا جيء بلفظ الشمس فاعلا مضمرا في جملة. الشمس طلعت، يعني لا يجوز لك أن تقول طلعت، لا تقولش الشمس طلعت، لا، لأن الفاعل هو ضمير مستتر في طلعة يعود على الشمس، فينبغي أن تلحقه التاء. وإنما تلزم فعل مضمر متصل، سواء كان هذا الفاعل الذي هو ضمير مجازي أو حقيقي. وإنما تلزم فعل مضمار متصل، يعني إذا فعل متصل. أما إذا فصل بينه وبين فعله فإنه يجوز، فإن فيه كلام آخر. إذا متى زيد متى تلحق التاء فعل الماضي لزوما؟ إذا كان فاعله ضميرا مضمر، يعني متصل، لا فرق بين الحقيقي والمجازي. إذا تقول مثلا هند صلت، لا يصح تقول صلى، هند صلت. ليه؟ لأنه أول المؤنث الحقيقي، ثانيا الفاعل نرى ضمير وهو متصل، وهو متصل بعامله، فينبغي أن يؤنث. وكذلك إذا قلت الشمس طلعت، وكذلك إذا قلت مثلا الفاطمتان صلتا، فاطمتان صلتا، فكذلك تلحق التاء. ولفظ العينان ماذا؟ باكتا. العينان مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. ولكن لما كان الفاعل هنا ماهوش ظاهر، فاعل وراء اللي راه فيه ضمير متصل، فهنا يتعين التأنيث. ويقال وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حرى. وكذلك إذا كان الفاعل ظاهر لمؤنث حقيقي كجاءت فاطمة، صلت فاطمة، تعجبت فاطمة، فهمت كيف؟ إذن كم نوعاً؟ نوعين. إذا كان الفاعل ضميراً لمؤنث مطلقاً، سواء كان حقيقياً أو مجازياً، شرط أن يكون متصلاً. الأمر الثاني إذا كان ظاهراً لمؤنث هذا اللي ضمن كلام، فهو وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير. الحير هو الفرج. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس يأتون في آخر الزمان يستحيون الحير. وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير. طيب قول لي هنا الخطأ للراه في الأمثلة التي سأذكرها، وقل لي ما هو وجه الخطأ. زينب قام، على لماذا؟ الفاعل ضمير هو المؤنث. طيب الزينبان قام نفس الشيء. طيب الشمس طلع لي مؤنث مجازي، خلص علاش؟ المؤنث المجازي لا يجب الحاق التاء اذا كان ظاهرا، نقول طلع الشمس، بصح اذا كان ضامنا يجب. اذا كان المؤنث، اذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا ظاهرا لا يلزم الحاق التاء. هو ما ذكرناش هنا لزوم الحاق التاء، تقول يجوز تقول طلع الشمس، بصح اذا كان ضامنا يفعل. اذا قولنا الشمس طلع، الخطا وين؟ عدم يحرم التعب. ليه؟ هذا مؤنث مجازي. قال لكن الفاعل هنا ضمير بخلاف ما كان ظاهر. العينان نظرا، هذا مؤنث مجازي ولكن ضمير، ولكن ضمير مستتر. قال فاطمة هنا لماذا؟ لأنه كما قال هنا ذات هو ظاهر وهكذا. هذا معناه وإنما تلزم فعل مضمار متصلين أو مفهمين، أي دالين على مؤنث حقيقي لا تحري. طيب أنا أقول لكم إذا أحرقوا الإعلاش لماذا؟ لا ماذا ما قلناش؟ لا قلناه فاطمة ما تحجب من الطالبات إلا هي، ما تحجب إلا هي تحجب يجوز. مفصول. احنا قلنا متصلين، لكن متصلين او مفهمين ذات حير. متصلين طالع الشمس احنا قلنا، احنا قلنا مفهمين ذات حير، يصح الشمس ظاهر ومجاز. اذا رجعتوا للبيت هذه التفاصيل ادلكم عليها اللي تامل بها. اذا هذا معناه باختصار سيد وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير. هذا الحكم الذي تاء التأنيث التي تلحق آخر الفعل الماضي هو نفس الحكم للتاء التي تلحق الغائبة والغائبتين في المضارع. تكلمنا عن الماضي، هذا الحكم نفسه والتفاصيل التي ذكرت هنا يعني يعامل بها المضارع الدال على الغائبة نفس التفاصيل. وإنما تلزم فعل مضمار متصلين أو مفهمين ذات حير. الآن التفاصيل التي ستذكر لا ينبغي أن تتركوها تشوش عليكم هذه القاعدة، لأنه سيذكر استثناءات وشذوذ. هذا ليه الإنسان كي يكون يعني في حاجة علم في أي علم من العلوم نشوف القاعدة الأصلية ويأخذها، ومن بعد الأمور اللي تجي من بعد تشوش عليه وتتلف له، لأن الكلام ينسي بعضه بعضا وقد يعني يشوش بعضه على بعض. فهو تمسك بالقاعدة. الآن المؤلف سيذكر أمور مستثناة أو شاذة، واضح؟ أي زي مش لك. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. قال لك ربما إذا كان حتى ولو كان المؤنث حقيقيا وكانت التاء لازمة، فإذا قلت آتت بنت الواقف، آتت بنت ماذا؟ بنت الإمام، بنت الواعظ أتت بنت الواعظ. هذا التأليف واجب ولا مو واجب؟ واجب. شي واجب؟ قال لك إذا حصل الفصل هذا الفصل قد يبيح ترك التالي وقد يبيح ترك التزي وقد يبيح الفصل بين الفعل والفاعل وقد يبيح الفصل ترك التائي في نحو أتى القاضية بنت الواقد. طيب الرهن يا الفاعل أتى بنت هل بنت هذه التي هي فاعل متصل به أتى ولا مفصول؟ مفصول بماذا؟ بالمفعول. قال لك قد يبيح وقد يبيح ترك وقد يبيح الفصل ترك التائي في نحو أتى القاضية بنت الواقد. واضح؟ طيب. إذا كان الفاعل مؤنثا كما قلنا حقيقيا ظاهرا لازم لحوق التاء الفعل الماضي، لكن ما لم يكن مفصولا، فإذا كان مفصولا هذا الفصل قد يبيح ترك التاء فيه. طيب تمتل البيت الآتي وبينوا موضع الشاهد منه. لقد ولد الأخيطل أم سوء على باب استها صنب صنب وشام. هذا الأخطل الشاعر المصراني المعروف جرير يهجوه مصيبة. لا إله إلا الله. الهجاء كان يهدم قبيلة ويقطع. لقد ولد الأخيطل يعني تصغير الأخطل أم سوء وقوى وذكر هنا أمور شنيعة جدا لا داعي للوقوف على معناها ولا أعبر لكم قد بقي معناها. على باب استها صنب وشام قبح شيء. المهم احنا ناخذ منها ما يعني كل بناء بما فيه. يلا ما يهمنا الشاهد. لا فنستخلص الشاهد منه من بن فرض ودمنا. يعني المهم لقد ولد الأخيطل أم مؤنث حقيقة ولا مجازي حقيقي والفعل ولد ما قال ولدت. طيب شاهد آخر. إن امرؤ غره إن كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور. إن امرؤ غره من كنا واحدة من كنا الجار الذي في محل جار هو الفاصل الذي سوغ عدم لحوق التاء للفعل الذي هو كما عرفت لازم في مثل هذا. هذا معناه وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. زين والحفظ مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. أقول لك شو؟ أنا قلت لك بأن هذا الفصل قد يبيح وقوله قد يبيح معناه أن التأنيث أفضل، لكن إذا كان ما لم يكن الفصل بإلا فإن كان الفصل بإلا فإنهم فضلوا ترك التاء لأن إلا الفصل بإلا ليس كالفصل بغيرها. ولذلك قال والفصل مع والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. شوف يعني حتى الأمثلة شوف لم يتخيرون الأمثلة للتربية ولا يتساهلون فيها بغات في ال وهذا شفيع لهم في الاستشهاد بكلام العرب الخشن الغليظ. هو في الشهد ما عنده ما يدير خشن مش انت الشهد اللي يجيبه مش انت حرام هو اللغة من الديانة ديها العرب والعرب يبلغون بما علمتم وما تعلمون. لكن في الأمثلة رحمه الله تخيلوا لك الأمثلة التربوية المصفاتة. حتى بعض الناس يشرحوا الشواهد لما يكون فيها شر يعني ولقد أمر على اللئيم يسب منه يعني كما يقول العامة يضرب عليها النحل لا يعاونوش عليها. بس راح الأمثلة هم اللي يجيبوها هم يجيبوها كما يبقى. بس على العرب هذا وش دينهم هذه لغتهم هم خلاطين جلاطين والله مش كذا؟ لا بأس. فهم يتصورون تصور هذا والأمثلة الشواهد يديروا. ولهذا جاء المثال هذا قال ماذا؟ ما زكى إلا فتاة ابن العلاء. هنا يا زكى في عرب مذكرة لحقته على المتريد ولا لا؟ ما لحقته؟ أين فاعله؟ فتاة. هل الفاعل متصل بفعله أو مفصول عنه؟ لماذا هو مفصول؟ لإلا قال لك لأن الأصل ما زكى أحد، لأن هذا استثناء مبرر. فإذا راعيت اللفظ وهو فتاة أنزفته، وإذا راعيت المعنى وهو أن الفاعل في الحقيقة محذوف لأن هذا كما يقول هنا استثناء مبرر ذكرته فتذكيره أولى. والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة ابن العلاء. طيب استمع البيت هذا وبين وراء هذا الحذف والله عالم. ما برئت من ريبة وذم، ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. وين راه الفاعل؟ وين راه هنايا الفاعل؟ فاعل لا حقا بهذا، يعني معنى ذلك أن ذلك يمكن أيضا. ما برئت من ريبة وذم في حربنا إلا بنات العم. طيب ثم المؤلف لما بين لنا بأن الفصل قد يبيح ترك التاء، وبين لنا بأن الفصل إذا كان بإلا يفضل تركها، يفضل بخلاف ما الفصل بغير إلا، أراد أن يبين لنا أمور شاذة ما لا ينبغي أن تعكر علينا ذلك الصفوة في القاعدة المنضبطة التي تقدمت في أول الكلام عدا. فقال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. ربما تجد الحذف مع أنه لا فصل ولا شيء، وحتى ضمير ذي المجاز احنا قلنا الشمس طلعت ولا بد، قالت احيانا حتى مع الضمير هذا احيانا ياتي عدم التأنيث، وياتي ايضا مع الظاهر الحقيقي، لكن هذا شاذ. والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر واقع، واتوا على ذلك بامثله. فاما تريني ولي لمن، فإما تريني ولي لما، لما الشعر دون الجمع، الجمع اعتلنا. فإما تريني، فإما ترين أصلا، فإما تريني ولي لما فإن الحوادث أودى بها، أنا هي التي شيدتها وجعلت شعرها أبيض. فإن الحوادث أودى بها، أودى أهلكتها وهلكها بيضاضها. ويراهن الشاهد أودى، لأن الحوادث في الحقيقة جمع حادثة، أي مؤنث تأنثها، لكن هذا شاهد. لهذا قال والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. زين أخويا. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبين. قالك طيب كملنا مع المفرد ومع غيره، الآن الجمع كيف يدخل؟ الجمع عنده أيضا حكم، يعني مثلا تقول قالت الأعراب، هنا على أنس مثلا صلت المؤمنات، قال نسوة، هنا بغي يبين لنا القاعدة. قال والتاء مع جمعين سوى السالم، نحي جمع السالم، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الحقيقي، مش كما الطلحات هذا جمع المؤنث ولكنه لفظي معروف. إذا نحي فقط واستثني جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الحقيقي. أما الجموع الأخرى جمع المؤنث غير الحقيقي والله جمع التكسير، قال كلها عاملة معاملة لبنة. لبنة كدير له واه، يعني لبنة مؤنث فتعادلها معا إحدى اللبين. والأزيد والجمع والحذف لا، والتاء مع جمعين سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبين. اللبين جواب جمع لبنة، فما تعامل به اللبنة تعامل به الجمع ما عدا جمع المذكر السالم وجمع المؤنث سالم الحقيقي. طيب شوف تمام جمله الجواز جواز النفق يعني تعامل هذا ما تعامل النفس نفس الشيء. دعونا نجيب مثال مثلا اذا قلت سقطت اللبنه يجوز تقول سقطت اللبنه سقط اللبنه لان اللبنه هذه مؤنث حقيقي والله مجازي. اذا هذا تقول قالت الاعراب قال الاعراب كيف كما تقول قالت سقطت اللبنه لانه ظاهر فنقول اللبنه سقطت كنت تقول لبنة تقول سقطت لأنها ضمير فإذا كان ظاهر وهو مجازي يجوز لك وجود. إذا كما تقول سقطت اللبنة تقول سقط اللبنة يجوز أن تقول قامت الرجال وقام الرجال قالت الأعراب في غير القرآن. أيها الله لا تخافش قامت الرجال قام الرجال قامت الطلحات هذا صحيح جمع مؤنث فجمع مؤنث ماهوش حقيقي. قامت الطلحات قام طلحات قام النسوة قامت لأن هذا اسم جمع هذا اسم جمع لأن عندنا اسم واحد من لفظين فهمت كيف؟ قام قال النسوة في المدينة امرأة العزيزة تراود بيتها قال ما كاش تقرا كيف اللغة العربية قالت يجوز قال وهكذا. إذا الجمع باستثناء جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم الحقيقي باستثناء هذه يعامل معاملة المؤنث المجازي. فإن كان ضميرا فإن كان الفاعل ضميرا أنث وإن كان ظاهرا جاز وجاز زيد والتاء والحذف هو والتاء مع جمعين والتاء مع جمعين سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبين قلنا هذه ولا لا؟ قلنا هذه زيد والحذف في نعم الفتاة اسمع لي كاين حاجة إذا أنثت إذا قلت مثلا قالت الأعراب فكأنك أولت المعنى قالت جماعة الأعراب وإذا ذكرت فإنك لم تراعي الجمع لم تراعي راعي الجمع فقط. طيب وش ثم قال وش والحث في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين إذا قلت نعم الفتاة قالك استحسن أن لا تؤنث لأن ال هذيك ال الدخل على كلمة على اسم الفتاة فتاة هذيك ال ماهيش عهدية هذه الجنسية كأنك قلت نعم الفتاة عائشة فأل هذه جنسية وليست عهدية ومن ثم استحسن أن تقول نعمة ولا تؤنث لكن يجوز أن تقول نعمة كما ورد في الحديث نعمة المرضعة وبئسة فضل من توضع يوم الجمعة استعنف لضمير أصبح ولضمير فبها شو فبها يعني فبها ومن اغتسل إذا هذه إذا قلت نعم الفتاة فلانة فلانة فإنه مستحسن حذف التاء لماذا؟ لأن قصد الجنس به بين لأنك في قولك الفتاة تقصد الجنس ولا تقصد يعني المفردة هذه وليس بالعكس والحذف الحذف تأكيد الحذف استحسن الحذف والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين هذا إذا كل ما يتعلق بالتأنيث راكم شوفوا أطال فيه النفس ليبين ذكر القاعدة في الأول وإنما تلزم فعل مضمار متصلين أو مفهمين ذات حرف ومن بعد ذكر الاستثناءات والشذوذات ثم قال والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل حكم أحدار حكم اللي كنا في جاوة الحكم الثالث تزاوج ونصيد الأول هذا ينزل نحن في الحكم السابع والله كناش نعده هذا حكم من أحكام الفاعل ما هو؟ وهو أن الأصل فيه نتكلم عن الأصل نحن نتكلم عن الأصل كما نتكلم عن القاعدة في التأليل على الأصل ومن بعد يجيب وهذه هذه مسألة منيحة وهو أن الإنسان يعرف الأصل وقبل ذلك ما خرج عنه أو ما شر فإنه يشوش عليه ولهذا قال والأصل بالفاعل أن يتصل قالك ودي الأصل بأن يكون الفاعل متصل بفعله والأصل بالفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن يتصل أكل فلان كذا ففلان راح متصل بالفعل والمفعول متصل منفصل والأصل هذا إذا كان الفعل يحتاج إلى مفعول قد نحتاج وفي علاجه ولذلك تشوفوا انتم سبحان يعني هذا ما يستدلون به على ان هذا هو الاصل لكن تشوفوا انتم الناس ينظرون الاصل بالفقه وبالاصول وبالحديث كذلك النحاة عندهم اصولهم قال انت لما تقول مثلا يجلسون مثلا هنا وراي علامه الرفع النون قال في الحاجه الى صله الفاعل بفعله علامه الاعراب وتوخرت عليه يعني عندهم غوص انظر طالبان مثلا يجلسان والله يفهمان ويرى علامه الرفع النون ويرى الالف اللي هو الفاعل متصل به حتى علامه الاعراب واخرت مع ان علامه الاعراب وهو منكم متصله بالفعل إذا قالك هذا لما يدل على أن الفاعل متصل بالفعل هذا سواء في مؤنث المخاطبة أو في المثنى والله جمع المركب ولهذا قال والأصل في الفاعل أن يتصل زين والأصل في المفعول أن ينفصل لأنه فرع لأنه فرع عن أليس عمدة في عمدة مصرية هي معنى عمدة العمدة معناها لا يستغنى عنه ويستغنى عن العمدة راحت بيسموت راحت والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل ثم بيّن أن هذا الأصل قد يخالف إما جوازا وإما لزوما هذا الأصل له أصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل قد يخالف فقط وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجيء المفعول يقدم قد يخالف هذا الأصل إما جوازا وإما وجوبا هذه التفاصيل تاع الجواز والوجوب سيذكرها فيما بعد في الأبيات الآتية فلا يعني فنتركها إلى حصة آتية السلام عليكم